الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فمن فضل الله تبارك وتعالى أن قدر لكل بداية نهاية وأن جعل لكل أول آخر أو لكل ما له أول جعل له آخر وجعل لكل ليل فجرا يعقبه. ولهذا لو ضاقت بك الامور واسودت في عينك الحياه فاعلم ان اشد ساعات الليل ظلمه هي الساعه التي يعقبها طلوع الفجر الصادق لينشر ضياءه في العالمين بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تستشعر تكالب أعداء الإسلام على الإسلام وأهله تأتيك آيات كتاب ربك تبارك وتعالى لتزرع الأمل فيك. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. يعني لا تغتر بما هم فيه من النعم، فإن هذا كما أخبر الله عز وجل في آية آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ليه؟ نهايته إيه؟ نهايتهم إما أن يزيل الله عنهم النعمة أو أن يزيلهم عن نعمتهم بالموت والعذاب أو بالأمراض وما شابه. ثم ما ينتظرهم من البلاء والعقوبة الرهبانية أشد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المثوى. وأنا عاوز أخذ القاعدة دي مش لمجرد بس هذا الأمر فقط، لا، كل شؤون حياتك إذا ضاقت بك الأمور فاعلم أن الله تبارك وتعالى فرجه أقرب إليك مما تتوقع. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بالمفتاح، سيفتحه الله على أبواب الفرج ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإذا كنت في لحظة فرح فتوقع بعدها أن الأمر ربما تغير، وإذا كنت في لحظة حزن أو ضيق نفس فاعلم أن هذا الأمر لم يطول وأن الله تبارك وتعالى سيحول بحال بفضله الحالة إلى أحسن ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى. واعلم أن ربك تبارك وتعالى دائما ما يقدم صفات الجمال على صفات الجلال. يعني دائما في القرآن الكريم لما تأتي صفتين في من صفات الله عز وجل في كتابه يقدم الله تبارك وتعالى ما يطمعك في رحمته وكرمه قبل ما يخوفك به من صفات. فمثلا تقرأ في كتاب الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوبة، هذا صفات جمال لله تبارك وتعالى. ثم يأتي قوله تعالى: شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها: وأن عذابي هو العذاب الأليم، ليفتح أبواب الأمل في وجوه عبادي حتى لا ييأسوا مما يرون. فإنه لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، كيف وهو غفور رحيم أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولذلك يعني كانت تعجبني هذه الكلمة التي كان يقولها بعض إخواننا الدعاة، يقول لك إن ليه أب أحسن من اللي ليه رب أحسن من ليه أب. فعلا، لأن أبوك، لأن أباك ربما تغيرت حاله، ربما افتقر بعد غنى، ربما مرض بعد صحة، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أما ربك سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، ففوض أمرك إليه والجأ إليه سبحانه وتعالى ليكشف الضر عن عباده، أمن يجيب المضطر إذا معكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته وجواله وأن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.